ده أنا اتجوز الراجل المغفل ده اللي ضيع ماله في الكلام الفارغ. عشان خطر، عشان خطر يا دعد. أنت نسيت إني متفقة مع سعيد أخوه على الجواز. طيب لما يجي دلوقتي قولي له إنك موافقة على الجواز، ولما أكتب كتابي على سلمى ابقي اتجوزي سعيد. يعني عايز نضحك عليه؟ معلش معلش معلش، انا برضو اخوكي وانت يهمك سعادتي. طيب سيبنا فكر. انا رايح انده ابو الحسن على ما تفكر. الله، بعد ايه اللي جابك هنا؟ عثمان هو اللي جابني يا سعيد. عشان ايه؟ عايز نضحك على اخوك ابو الحسن وافهمه اني موافقه على الجواز منه عشان يجوزه سلمى. ووافقتي على الكلام ده؟ والله ما انا عارفه اعمل ايه. بقى انت ما تعرفيش مخ ابو الحسن اخويا متركب ازاي. ده لما تقولي له الكلام ده هيتمسك بيه ومش هيوافق على اننا نتجوز بعض. وايه العمل دلوقت؟ ما دام عثمان ما بيفكرش الا في نفسه، لازم احنا كمان ندور على نفسنا. امرك يا سعيد، اللي تعمله انا موافقه عليه. اهي سلمى جايه اهي، اداري هنا لما اتكلم معاها. انت رايحه على فين يا سلمى؟ بدور على ابوي. من النهارده ما تجيبيش سيرته على لسانك. ليه يا عمي؟ ابوكي بعد ما باع اللي حيلتنا عايز يبيعك انت كمان. ازاي الكلام ده؟ عايز يتجوز بنت صغيره ويبيعك لاهلها. يبيعني انا؟ ايوه، انت المهر اللي حيدفعه عشان يتجوز. ويا ريت المساله وقفت لحد كده. في ايه تاني؟ البنت اللي هو عاوز يتجوزها مش عايزاكي تقعدي معاها في بيت واحد. يعني عايز يرميني في الشارع؟ اهو ده اللي مزعلني منه. ومين العروسه دي؟ ده اخت عثمان، وهو بيجري في المساله دي عشان ابوك يكتب لها البيت. طب وايه العمل؟ سيبينا اتصرف ونفذي كل اللي اقولك عليه. سلمى. نعم يا ابوي. في حاجة مهمة عايز اقولها لك. ايه هي؟ انت عارفة عثمان جارنك؟ ايوه عارفة. ايه رأيك فيه؟ جدع ولا كل الجدعان؟ عال قوي. انت عارفة هو عاوز ايه؟ ومنين اعرف يا ابويا؟ ده عايز يتجوزك. يتجوزني انا؟ ايوه. ايه رأيك بقى؟ انا ما اقدرش اتجوز واسيبك تعيش لوحدي. لا لا لا، ما تاخديش بالك، اتجوزي انت بس واطمني، انا مش هعيش لوحدي. صحيح يابا، وهتعيش مع مين؟ انا هتجوز انا كمان. بقى هي المساله كده. المساله كده، امال هتبقى ايه غير كده؟ وهتتجوز مين؟ ابدا، هتجوز دعد اخت عثمان عشان ابقى انا وانت نسايب كمان. بس يابا. ايه ما تنكتفيش، اتكلمي، انا ابوكي. وهو عيب انك تقوليلي على رأيك؟ انا مش عايزة اتجوز. لكن انا عاوز اتجوز. ما تتجوز، هو في حد حيشك؟ ايوه، بس ما تهونيش عليا. ليه بقى؟ لان لو اتجوزت قبل منك حبور انت. مالكش دعوة بي، انا حبر طول عمري من غير جواز. اعملي معروف يا بنتي، اتجوزي عشان خاطر ابوك. لا مش هتجوز. الحمد لله، اهو سعيد بعد عن سكتنا وبقت دعد من نصيبي. انت عارف سعيد راح فين دلوقت؟ ايوه راح يزور الجماعة. وعارف الجماعة يبقوا مين؟ يبقوا مين؟ سعيد راح يقابل دعد. طب وما ايه؟ انت بتقول ايه؟ بقول سعيد راح يتجوز دعد. الخاين، انا لازم اقتله، انا لازم اطلع روحه. معلش يا ابو الحسن، سعيد اخوك وهو أحق منك بجواز دعد. يا عالم يا هو، انتوا فاكريني ايه؟ ايه اللي جرى لابو الحسن يا مولاي؟ ليه؟ ماله؟ انا شايفه طالع يجري زي المجنون وشايل عصايته لفوق. يمكن رايح يضرب سعيد عشان هيتجوز دعد. ومين اللي بلغه الخبر ده؟ انا دبرت المقلب ده هو علشان اضحك شويه عليه واشوفه هيعمل ايه. وبعدين يا مولاي لما يأذي اخوه. صحيح، لك حق. يلا نلحق. تفضل يا سيد ابو الحسن. ايه الخير ده كله؟ فراخ، حمام، ليكروم، خرسان؟ لا لا لا لا لا، ده الظاهر الملك بتاعكم ده متحين قوي وبيحبني. ايه ده بيعزك خالص. ايه طب ما انا عارف كويس، بس بستمحنك، هو يعرف غير الناس الجعانين اللي زي حالاتي؟ تحب تاكل الديوك الرومي الاول؟ حاسب انت وهو، اوعى حد يلمس الديوك الرومي. ليه؟ انا هاخدها معايا علشان اربيها. لكن دي مذبوحه ومطبوخه. ايش عرفك انت؟ انا عارف طريقه لتربيتها وهي بالشكل ده. بس انا شايف ان العمل ده ما يليقش بمقامك. انت شريك يا اخي، هي الوليمه دي ليا ولا لك؟ ليك طبعا. خلاص انا حر، اكل اللي على كيفي وربي اللي على كيفي. طيب طيب ما تزعلش، اعمل اللي انت عايز تعمله. اهو كده الاصول. انتوا فاكريني ايه، عبيد؟ العفو يا سيد ابو الحسن، العفو. والله وادي عبوك، هات ميه علشان انا ابلع الاكل. هات له الميه، وما تنساش تحط عليها الموارد اللي احنا جايبينه مخصوص للوليمة. اسمع يا اخي، ما بلاش الموارد اذا كان في ما فجل يكون احسن، عشان نفسي تتفتح على الاكل. والمفجل ده يطلع ايه؟ زي الموارد برضو والمظهر تمام، بس ده مستخرج من الفجل، وفي كمان ما لف وما جرجير. انت باين عليك متاخر قوي. ده انت هايل قوي. انت لسه شفت حاجه؟ اتفضل الميه يا سيد ابو الحسن. هات يا ابني هات. يا سلام، دي ميه لذيذه قوي. تحب احجز لك منها قزازه؟ لا مفيش مانع، احجز لي منها بالله. حاضر يا سيد ابو الحسن. ايوه كده، تصلح وخلي عندك نظر. انا تحت امرك يا سيدي ابو الحسن. يا سلام، انا حاسس ان دماغي بقت تقيله بشكل. لازم تقلت من كتر الاكل. هو الاكل يتقل الدماغ يا بني ادم؟ طبعا، خصوصا اذا كان الشخص دماغه خفيفه زي دماغك. ياه، ده انا شايف الدنيا بتلف قدامي. لف بتلف يمين ولا شمال؟ والنبي يا اخويا مانيش واخد بالي اصل احول، مش عارف اذا كانت يمين ولا شمال. لازم تفهم كمان ان اللف كويس عشان الهضم. الله، انا شاعر ان مخي ده بيطلع لبرا. الله الله الله، بص شوف اهو، ابتدى يطير في السماء. معلش معلش، سيبه يتفسح في الهوا شويه. ابو الحسن نام خلاص. انت حطيت له الدطوره في الميه يا يعقوب؟ ايوه يا سيدي. اوعى تكون دخلت الكميه. ما تخافش، انا حطيت حاجه بسيطه. يلا يا عرقوب، شيله مع الخدم وانقلوه على قصر الخلافه. بيتمنى انه يعمل خليفة، وهو هيبقى خليفة لمدة يوم واحد. وهيفضل بهدوءه؟ لبسوه طقم حرير من بتوعي وعملوه على انه الخليفة، وعرقوب هيبقى الوزير بتاعه. طب والخليفة الحقيقي ما يزعلش؟ الخليفة هو اللي امر بكده. يا دماغي. غدا نقدم لكم الحلقة التالية من حلقات أبو الحسن العبيط التي يكتبها أنور فتح الله ويخرجها يوسف الحطاب.